هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة الجهر أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف في صلاة التهجد أم لا؟ هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة التهجد أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف في صلاة التهجد أم لا؟ أفضل الجهر أفضل، لأنه ينشط ويطلب المعاس ويرغب الشيطان وينفع المستمع، فالأفضل له جهر في صلاة التهجد في الليل، هذا هو الأفضل. ولا بأس يقرأه المصحف إلا إذا كان حوله نيان يشق عليهم كفر صوته حتى لا يسأله حتى لا يصيرهم ما يؤذيهم. أما إذا كان ما حوله حتى يتأذى بذلك فالأفضل جهر، جهرا لا يتعبه ولا يؤذي أحدا. وكذلك إذا كان حوله مصلون لا يسألهم أيضا فيجهر جهرا لا يؤذي مصليا ولا يؤذي نائما. وكذلك لا بأس بالقراءة في المصحف، فلا مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في رمضان، فما عنده حفظ وقرأ المصحف في تهجده فلا بأس. حتى لو كان إماما ولو كان إماما. نعم. ما حكم الذي يمر نعم هو محتاج المصحف في غالب، الحمد لله فاتحة ميسرة وما تيسر معها ميسرة، لكن الغالب يحتاج هذا في التهجدات، ولو صلى إلى المصحف ما في شيء صحيح، لكن ما لا حاجة الحمد لله.